الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم أجمعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلمه ورضي عنه، قال الشيخ خالد رحمه الله: دائما في باب أحكام الوقف واتبع شرطه إن جاز كتخصيص مذهب أو ناظر. اتبع وجوب شرطه الواقف، إذا وقف حاجة وشرط قال هذا الحاجة ديروها في كذا وكذا، نتبع الشرط نتاعه وجوبا، يعني اتبع وجوب شرطه أي الواقف. مثلا دار حصائر في المسجد، نقول ما ناخذوش الحصائر هذوك، نقولوا لا يبقاو الناس يصلوا عليهم، حتى ولو كان الصلاة على الفراش فيها كراهة، لكن نتبعوا شرط الواقف يجوز. واتبع وجوب شرط الواقف إن جاز شرعا، ومراده بالجواز ما قابل المنع، كي يشمل المكروه. المكروه كما الزرابة، الزرابي الزرابي الصلاة مكروه عليه، ولكن الواقف إذا شرط يجوز ما قبل المنع، فيشمل المكروه ولو متفقا على كراهته، فإن لم يجوز لم يتبع. الشرط هذا ما يجوزش حرام ما نتبعوش. ومثل الجيد بقوله كتخصيص مذهبين، بين المذاهب الأربعة، قال هذا الوقف راه على مذهب الملك مثلا، ما نحولوش في أخرى. كتخصيص مذهب من المذاهب الأربعة بصرف غلته عليه، أو بالتدريس لمدرسته، أو ناظر معين، ولا يدير ناظر، واللي يمشي هذا في الوقت، وله عزل نفسه، فيولي صاحبه من شاء إن كان حيا، وإلا في الحاكم، فإن لم يجعل ناظرا فإن كان المستحق معينا رشيدا فهو الذي يتولى أمر البقر، وإن كان غير رشيد فوليه، وإن كان المستحق غير معين كالفقراء، فالفقراء الحاكم والذي يتولى على الفقراء عليه ما شاء، وأجرته من ريعه الوقف، كذا إن كان الوقف على كمثله. قال: أو تبديئة فلان بكذا، وإن من غلة ثاني عام إن لم يقل من غلة كل عام. نتبعوا شرط الوقف، إذا قال تبدأ ونعطي هذا الوقف، ستبدأ بفلان هو الأول، بعد أظن أخرين، نتبعوا شرطه. كشرط تبديئة فلان بكذا من غلته أو إعطائه كل شهر مثلا كذا، فيعطى ذلك مبدأ على غيره. وإن من غلته ثاني عام، حيث لم يبي ما حصل في العام الأول في حقه المعين له، إن لم يقل أعطوه كذا من غلة كل عام، فإن قال ذلك فلا يعطى من ريع المستقبل عن الماضي، إذا لم يفي بحقه لأنه أضاف الغلة إلى كل عام، هذا العام ما جاش فيه. قال: أو أن من احتاج من المحبس عليه باع، أو شرط أن من احتاج من المحبس عليه إلى البيع من الوقف باع، فيعمل بشرطه، حبسه حبس عليك هذا الشيء، وإذا كان تشجيع يجوز، وكذا إن شرط ذلك لنفسه ولا بد من إثبات الحاجة والحديث عليها، لأن يشترط الواقف أنه يصدق بلا يمين. قال: أو إن تصور عليه قاض أو غيره رجع له أو لوالده فعلى ولدي ولا ولد له، أو شرط في وقفه أنه إن تسور عليه قاضي، يعني هو وقف هذا الشيء وجاء ضرب القاضي ظلم تعدى عليه هذاك الوقف، والله ثم يبقى الوقف ويرجع له يرجع له ان تصور عليه قاضي او غيره من الظلمة رجع له ملكا ان كان حيا، واذا مش حي الورثة يرجع الورثة يوم التصور ملكا او ملكا بشرطه. قالك على ولدي ولا ولد له، كما اذا قال على ولدي مش على ولدي ولا ولد له، ما عندوش ولد اخر حين التحبيس من بعد الولد هلك مات والله ما عندوش الولد، فيرجع له يرجع له او لوالديه ملكا له يبيعه، وان لم يحصل لوالديه ملكا له بيعه، وان لم يحصل له قياس من الولد عند ذلك وعليه فان غفل عنه حتى حصل له ولد، فإذا صلحت له ولد تم الوقت. ومثله على ولد فلان ولا ولد لفلان. قال لا شرط إصلاحه على مستحقه كأرض مغطفة إلا من غلتها على الأصح. لا يتبع شرط إصلاحه أي الوقف على مستحقه لعدم جوازه، شرط عليه وقف عليه بل تصلح لعدم جوازه، هذا يلغى الشرط والوقف صحيح ويصلح من غلته، الموقوف عليه ما يصلحش ما يدفعش. كأرض موظفة عليها مغرم للحاكم الظالم وشرط واقفها أن التوظيف على الموقوف عليه، فيلغى الشرط والوقف صحيح والتوظيف من غلتها، تقوله إلا من غلتها، راجع المسألة إذا يجوز على الله صح وقيل لا يجوز. قال أو عدم بدء بإصلاحه، أو شرط عدم بدء بإصلاحه، شرط عدم بدء بإصلاحه، فلا يتبع شرطه، هذا رايح حبس بصيغه حتى تصلحوه بأننا، فلا يتبع شرطه لأنه يؤدي إلى إبطال الوقف من أصله، بل يبدأ بمرمته، بل لتبقى عينه. قال أو بنفقته، أو شرط عدم بدء بنفقته، أو شرط عدم بدء بنفقته فيما يحتاج لنفقة كالحيوان، هذا بالداخل يوقفه ويشرط نفقته، فيبطل شرطه وينفق عليه مغلته، إذا فيها الغلة حليب ولا شيء وضعه ينفق عليه. قال وأخرج الساكن الموقوف عليه لاستكناء إن لم يصلح لتكرى له. وأخرج الساكن الموقوف عليه دار مثلا موقف عليه للسكنة وخيف عليها الخلل فيحطه إن لم يصلح خرجوها سجنها، إن لم يصلح لأن أمر بالإصلاح فأبى خرجوه فهي صلحها لتكرى له إلا للإخراج، أي أخرج لأجل أن تكرى للإصلاح بذلك الخلاف، أي خرجوه ويكروها الواحد وأن الخلاف هذا أيضا يسقموا بها، فإذا أصلحت رجع الموقوف عليه إليها يرجع الموقوف عليه، فإن أصلح في ذلك لم يخرج. قال وأنفق في فرس لك غزو في من بيت المال. وأنفق في فرس، أحبس فرس في جهاد عليها، وأنفق في فرس أي عليها وقف في سبيل الله لك غزو ورباط وعلى نحو مسجد ينفق عليه من بيت المال، ولا يلزم المحبس، المحبس ليس مولك هو دار الخير مزيد عليه، ولا المحبس عليه ضغط ولا تؤذى اعترض بقبل ذلك غزو. أما إذا كان وقتا على معين فإنه ينفق عليه من عنده كما قال له. قال رحمه الله: فإن عدم بيع وعوض به سلاح كما لو كذب. فإن عدم بيت المال ما كانش أو لم يوصل إليه بيع الفرس، ما قالش إنك قال ابني بيع وحدك الفرس، وعوض به أي بدله بسلاح، اشرب سلاح الغزو ونحو مما لا يحتاج ذي نفقة، كما يباع الفرس الحمس لو كلب، يعني الفرس كلب أصابه يعني الكلب وهو داء يعتري الخيل كالجنون بحيث لا ينتفع به بالماء أو بسيء، وهو الغزو يمكن الانتفاع به في غيره كالطاحون، فإنه يباع ويجعل في مثله أو شخصه، وليس المراد أنه يعوض به سلاح، فالتشبيه ليس بتام، ولحذفه واستغنى عنه بما بعده ليس لما من إيهام تمام التشبيه. قال: وبيع ما لا ينتفع به من غير عقار في مثله أو شخصه. وبيع ما أي حبس لا ينتفع به، هنا يجوز البيع في هذه المسألة، بيع ما لا ينتفع به فيما حبس فيه، وإن كان ينتفع به في غيره، وإلا لم يصح بيعه، والحبس لا يباع ولا يهاب ولا كذا ولا كذا، ولكن إذا كان لا ينتفع به أصبح، وإلا لم يصح بيعه. إن إذا شرط النبيع أن يكون منتفعا به من غير عقار، يلزم كفرس يكلب ثوب ويحلق ويخلق يعني قطع، وعبد يهرم وكتب علم تبلى قطع، وإذا بيع جعل ثمنه في مثله، أي تباع هذا الحبس اللي يصبح ما ينتفعش به يباع ويجعل به من غير جهة أخرى يكون منتفعا به من غير عقار مثل أمكانه، أو شخصه إن لم يبلغ الثمن شيئا ثمن بأن يشارك به في جزء إن أمكانه وإلا تصدق به. فالمراد بالشخص الجزء، كأن أتلف غير العقار فتجعل قيمته بمثله أو شخصه، سيأتي من التفع عقارا فعليه إعادته. قال: وفضل الذكور وما كبر من الإناث في الإناث. وبيع فضل الذكور عن النزو، فضل الذكور عن النزو وما كبر من الإناث، وجعل ثمنها في إناث أخرى لتحصيل اللبن والنتاج منها، يعني أن من وقف شيئا من الأنعام على فقراء أو معينين لينتفع بأذانها وأصوافها وأنبارها فنسلها كأصلها في التحديث، فما فضل من ذكور نسلها عن النزو ما كبير منها أو من نسلها من الإناث فإنه يباع ويعوض بدله إناث صغار تحصيلا لغرض الوقت. قال: لا عقار وإن خرب. لا عقار، العقار ما يباعش، حبس يبقى حبس من دور من دور وحوانيت وحوائط ورمع فلا يباع ليستبدل به غيره، وإن خرب كسر ونقض أي منقوض الحبس من الأحجار والآجور والأخشاب لا يجوز بيعه، فإذا لم يمكن عودها فيما حبست فيه جاز نقضها في مثله كما تقدم، وهذا في الوقت الصحيح. وأما الباطل فالمساجد والتكايا التي بناها الملوك والأمراء لطرافة مصر ونبشوا مقابر المسلمين وضيقوا عليهم بهذه، هذه يجب هدمها قطعا ونقضها محله باذن المسلمين، تباع لمصالح المسلمين او يبنى بها مساجد بمحل جائز او قنطرة لنفع العامة، ولا تكون لوارثيه العلماء اذا هم لا يملكون منها شيئا، واين لهم ملكهم وهم سماعون للكريم الاكالون للسحر، يكون الواحد منهم عبدا مملوكا لا يقدر على شيء فهو كل على مولاه، فإذا استولى وتولى الحكم أصبح الحاكم يبدأ يجمع في الأموال، فإذا استولى بظنه المسلمين سلبهم أموالهم وصرفها بما يغضب الله ورسوله ويحسبون أنهم مهتدون. ذلك أحد العلماء اللي افتل للمليك افتلوا بجواز الزكاة، يأخذ الزكاة لا يملك شيء، أما اللي عنده لا خفية. هذا فقير. وأما ما رتبوه عليها بين الوظائف فيجوز تناوله بوصفه الاستحقاق من بيت المال ولو لم يعمل بما رتب به من أذان أو قراءة أو تدريس نحو ذلك. وأما أوقافهم التي بوسط البلد فهي نافذة لأنها من مصالح المسلمين. قال ولو بغير خريبة، وقوله ولو بيع بغير خريب وش مخالف مرتبط بقوله وإن خريبة، أي لا يجوز بيع العقار المحبس وإن خريبة ولو بعقار غير خريب، خلاف لما قال بجواز بيع الخريب وبغيره. قال إلا لتوسيع كمسجد ولو تبرع، إلا أن يباع العقار الحبس ولو غير خريب لتوسيع كمسجد، العقار هذاك المحبس إذا احتاجوا لتوسيع المسجد يجوز بيعه، لتوسيع المسجد وأدخل الكاف الطريق، لأن الطريق إذا كان ضيقة ودخل يعني إذا مثل الحبوس تكسر الحبوس هذا، لتوسيع مسجد أدخل الكاف الطريق والمقبرة، يحتاج الناس المقبرة وهي حبوس هذيك الأرض لها مقبرة، والمراد بالمسجد الجامع، فيجوز بيع حبس غير هذه الثلاثة لتوسيع الثلاثة، وسواء تقدم الحبس على أحد هذه الثلاثة أو تأخر. فالصور ست، المراد بالجواز الإذن، فإذا قال ولو جبرا هذاك اللي راه محبس جات الطريق ولا الناس ولا ما حبش يأخذ عليه جبرا، أي أذى المحبس أو الناظر ولو جبرا إن أبى المستحق أو الناظر، فإذا جبر على ذلك في الوقت فالملك أحرى، فلا يقال إنه من باب الغصب، هذا هو الغصب، كما وقع لبعض الطلبة حين وسع الجامع الأزهر في القاهرة واحترز بالمسجد بين الميراء فلا يجوز بيع الحبس لتوسعتها إذ يتأتى الوضوء في كل مكان. قال وأمروا بجعل ثمنه لغيره، وأمروا أي المحبس عليهم وجوبا من غير قضاء المشهور بجعل ثمنه الحبس الذي بيع لتوسية أحد ثلاثة لغيره، وأمروا بجعل ثمنه لغيره أي في غيره في حبس غيره. قال: ومن هدم وقفا فعليه إعادته. ومن هدم وقفا تعديا فعليه إعادته، لأنه تعدى على الوقفة واجب عليه إعادته على ما كان عليه، ولا تؤخذ قيمته، رجعوا كما كان ولم يعطيكم القيمة، ورجع أن عليه قيمته كسائر المتلفات، والنقض باقي على الوقفية فيقوم قائما ومهدوما ويؤخذ ما زاد على المنقوض، ولا يلزم من أخذ القيمة جواز بيعه، لأنه أمر جرى إليه الحكم كإتلاف جد الأضحية. وبها القدر بركاته سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.